مرشدنا بخير ملك ومعلمنا بحبيبه اكرم متعبد مجتهد صلى الله وسلم وبارك على ذلكم الحبيب المصطفى عبد الله ورسوله وعلى اله وصحبه ومن سار في دربه متبعا لسبيله وعلينا معهم وفيهم حتى يسقينا من سلسبيله. بعد فمن رحاب الازهر الشريف المبارك نواصل دروسنا بالتقرب الى مولانا واراده وجهه رجاء الوصول اليه جل جلاله. نتذكر ما اورد لنا الامام الغزالي مما يحتاج ان يقوم عليه امر الرياضه من قله الطعام وقله المنام وقله الكلام، فلا يتكلم الا بما يعنيه وبما يفيده وبما يعطي الله من تطيب الخاطر، ولو لزوجة ولو لابن ولو لبنت ولو لضيف، كلها من العبادات. وما عدا ذلك فليتحرز عن الكلام الذي لا يعنيه ولا فائدة له فيه. فإذا تم ذلك جاء الرابع وهو أن يعتزل الاختلاط أيضا بمن لا يفيد ولا يفيده ولا يستفيد منه، فقد قامت أركان الرياضة الأربعة، ويتهيأ بذلك للتوجه إلى الله تعالى فيكون حارسا لقلبه عن ورود الخواطر الشاغلة له عن الله كل من صرف القلب رده إلى الحضور مع الله تبارك وتعالى. قد علم هذا الحضور سيدنا عمر بن الخطاب لوافد ورجل المدينة مهاجرا، فأقام فرعاه سيدنا عمر تعلق بذا وذاك ويكثر الجلوس معه على غير حضور مع الله، فعلمه الحضور مع الله. قال يا هذا انت جئت للمدينه مهاجر؟ قال نعم. قال الى الله ام الى عمر؟ قال الى الله. قال ما رايتك مع الله؟ رايتك مع عمر. تنبه قلبه وراح متعلق بالعباده والذكر فذاق الحلاوه، فصار ما يحس له سيدنا عمر لك المجالس الصلاه والمجالس العامه والمجالس الذكر. اينك يا فلان؟ جزاك الله خيرا من وجدت الله خيرا من عمالك. قال انت دليتنا على الرحمة حصلت من احسن شيء لك، فتحت المنطقة بيني وبين الرحمة جل جلاله تعالى. هكذا وقال اذا انكشف المريد شيء من جلال الربوبية فهذا فيض من فضل الله تعالى، من افضل شيء على المريد ان يعلم الشيطان قلبه بالحديث والكلام عن ذلك مما لا يحتاج اليه الناس ولكنه ولو كان فيه نفع للناس في وقت لم يتهيأ فيه المريد لأن يحسن الكلام من غير أن يرشد غير الله تبارك وتعالى أو يتشوش في وجهته إلى الله جل جلاله وتعالى فعلا. فإذا أحد يتحدث فإن لإفادة المعلومات لذة يحترز منها علماء الآخر. يقول بعض العالمين اني اشتهي الحديث ولو انقطعت عني شهوة الحديث. ولذا سأل بعضهم شيخه قال متى اتحدث؟ قال اذا اشتهيت السكوت. قال متى اسكت؟ قال اذا اشتهيت الحديث. اذا اشتهت نفسك الحديث اسكت، واذا اشتهت نفسك السكوت في امام امر يرفع ويقوم بهذا. كان بعض العارفين في الحرم الشريف جالس على الكرسي يذكر الناس حول الارض على الارض حول الحلقه. جاء واحد من الصالحين تكلم كلمه عند الادب ان كان لا تعجبك نفسه فقط. ومجرد ما قال كلمه قام من اهل الارض ترك على الارض رضي الله تعالى عنه. اذا قال اذا احد يتكلم يزيده الشيطان ويقول له نمت العبادة وحاجة ويصرف وجهه بدل وجه الله، يصرف قلبه إلى وجوه الخلق. هذا قال منك وهذا أفضل منك وهذا أفضل منك وعجبهم كثير برضه إلى غير ذلك من الوساوس الفكر حتى يخصصوا لقسط الناس دون رب الناس. وإذا كل واحد علوه في الطريق كلها رده إلى الجهة الأخرى من فيه لا يشعر هذا الخبيث عدو الله. وهكذا قال ويقول له ان قصدك نفع الناس ويظهر كيده انه كذاب عليه. لو واحد ظهر مثل هذا الشيء الطيب ويقول الناس عليه يحرك عنده عقرب الحسد يبقى إنه مش هذا الذي يتكلم. هذا علامة واضحة أن لا قصدك وجه الله ولا قصدك نفع الناس، قصدك أنا قصدك أنت نفسك قصدك وجه الله. وإلا ما قصدك غير الثاني يكفيك المؤونة وينفع الناس كل الحمد لله وتفرح بذلك. فهكذا نسأل الله أن يرزقنا التوفيق ونواصل القراءة لكتاب الإمام الغزالي من تفسير إحياء علوم الدين اللجنة. من خيرها وأشرفها ما قال نبينا حسب ابن آدم بقيمات نبي من الطلبة، فإن كان لم حلف ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، هذا أصح. ما هو الجسم واحد، الجسم أصح والقلب أصح، الروح أصح، هذا هو أصح تماما، وأبعد عن أنواع الأمراض وأنواع الآفات المعنوية كما هو أبعد عن آفات الجسد. فإذا عرفت هذا التسلسل عرفت أنه الفضيلة في الجوع ليس لمجرد ترك الطعام ولا لإيلام البعيدة في الجوع، ليس هذا مرادا وليس هذا مقصودا. ومن خير الجوع ما كان في الصبر، ومن خير الصوم ما لا يترك الإنسان منه شهرا، ففي خلال شهره ولو أياما معدودة قال النبي في سيدنا الخليل إبراهيم صام الدهر وأفطر الدهر. كيف صام الدهر وأفطر الدهر؟ بل كان يصوم ثلاثة أيام في كل شهر، واليوم والحسنة بك عشر أمثال، فاليوم بك عشر، ثلاثة أيام بثلاثين شهر، وهو 27 فاضل ومحسوب له صيام شهر، فهو أفطر الدهر وصام الدهر. صام الدهر وأفطر الدهر رضي الله تعالى عنه، وقال وصيام حسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وقال في الحديث الثالث صيام ثلاثة أيام من كل شهر ابن وحر وقدر غش هو غير. قلت رضي الله عنه بيان فضيلة الجوع. أخرج الترمذي من حديث المقداد قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صحبة، فإن كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وعن أبي هريرة ونحن نشاهد الذين يتركون كثيرا من منتهياتهم لمنع الطبيب لهم مراعاة للصحة، الأمر معروف ومعلوم، وإلا فبعض الناس ما يعجبه مثل سماع هذا الحديث ويعجبه قول البدوي والأعرابي يقول ملا بطني بالطعام والماء يخش والنفس على الراس. قالوا له ثلث الطعام البلد لما ليها طعام والماء يحس له طريق ويخش ونفس على الراس. هذا يعجب بعض، لكنه لو عمله يشكل من الآثار بعد ذلك ويصعد ويرجع يوقف نفسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه البسوا الصوف وشمروا وكلوا في أنصاف البطون تدخلوا في ملكوت السماء. وقال عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام يا معشر الحواريين أجيعوا أكبادكم وأعبدوا أجسادكم لعل قلوبكم ترى الله عز وجل. وروى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المؤمن يأكل في نعيم واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وروى الترمذي وحسنه والقماشة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تجشأ رجل في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له أقصر من جشائك، بل أقصر من جشائك، فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا. وهذا الصحابي من يوم كلمه النبي بهذا الكلام لم يشبع قط حتى مات، يعني يرمى دون الشبع حتى مات. وليس المراد بالأكل بالسبع الأمعاء أنه مع الكافر فقط بطنهم أمعاء محسوسة غير موجودة عند المسلم، هذه أمعاء بن آدم هذه هي واحدة، ولكن المقصود أن هذا يتفتح تفتحا حتى يتواعر أكله على أكل المؤمن بسبعة أضعاف. وروى أبو موسى المديني عن الحسن عن عائشة رضي الله عنها قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يمتلئ قط شبعا، وربما بكيت رحمة مما أرى به من الجوع فأمسح بطنه بيدي وأقول نفسي لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بقدر ما يقويك ويمنعك من الجوع. فقال يا عائشة إخواني من أولي العزم من الرسل قد صبروا على ما هو أشد من هذا، مضوا على حالهم فقدموا على ربهم فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم، فأجدني أستحي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي غدا دونهم. فالصبر أيام أياما يسيرة أحب إلي من أن ينقص حظي غدا في الآخرة، وما من شيء أحب إلي من اللحوق بأصحابي وإخواني. قالت عائشة: والله ما استكمل بعد ذلك جمعة حتى قبضه الله إليه. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما شبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 أيام اتباعا من خبز الحنطة حتى فارق الدنيا. وقال عمر رضي الله عنه: إياكم والبطنة فإنها ثقل في الحياة، نتن في الممات. نتن. نعم. بل فإنها ثقل في الحياة، نتن في الممات. وقال شقيق البلقي: العبادة حرفة حالوتها القلوة وآلاتها المجاعة. قال لقمان لابنه: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وقرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وكان فتح الموصلي إذا اشتد مرضه وجوعه قال: إلهي ابتليتني بالمرض والجوع، وكذلك تفعل بأوليائك، فبأي عمل أؤدي شكر ما أنعمت به عليه. وكان كل من كهمس والفضيل بن عياض يقول: إلهي أجعتني وتركتني في ظلم الليالي بلا مصباح، وإنما تفعل ذلك بأوليائك، فبأي منزلة وبأي وسيلة جئت هذا منك. وفي التوراة: اتق الله وإذا شبعت فاذكر الجياع. وقال أبو سليمان: بأن أترك لقمة من عشائي أحب إلي من قيام ليلة إلى الصبح. وقال سهل بن عبد الله: لا يوازي القيامة عمل بر أفضل من ترك فضول الطعام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكله. وقال: وضعت الحكمة والعلم في الجوع، ووضعت المعصية والجهل في الشبع. هذا على سبيل العموم بيان لبعض النتائج والفضائل للانتظام في شان الطعام والشراب، وسيفصل لنا بعد ذلك الفوائد. وهكذا رأيت حال الصحابة والتابعين وحال النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد بعث يوما إلى الأبيات 9 ما وجد فيها إلا الماء، لأن عنده ضيف يريد أن يكرمه، فقال: من يكرم ضيف رسول الله؟ فأخذه سيدنا أبو طلحة. وما كان عندهم في تلك الليلة إلا طعام قليل، فنوموا صبيانهم وأطفأوا السراج عندما قدموا الطعام ليأكل الضيف حتى يشبع. وفي مثلهم نزل قول الله: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكانت السيدة عائشة تقول: كان جوع محمد وآله اختيارا، كان مجرد الاضطرار، وكان يحب هذا، لو شاء ان يشبع لشبع صلى الله عليه وسلم. وقد قسم يوما المال الذي جاء من البحرين، وهو مبالغ كبيره من الذهب والفضه، وكان صائما في ذاك اليوم. ثم السيده عائشه تقول له في المغرب: لو تركت لنا درهمين من هذا نشتري به لحما للفطور. قال: لو ذكرتيني وقد بقي شيء صلى الله عليه وسلم. فأثر هذا فيها وفي تربيتها رضي الله عنها، وأرسل إليها بعض المال ففرقته في يوم واحد 100,000، فلما وزعتها كانت صائمة. فعند الفطر كانت تقول لها الجارية: يا أم المؤمنين، لو تركت لنا مما قسمت اليوم درهمين نشتري به لحما لفطورنا. قالت: لو ذكرتيني وباقي شيء فاتركه. فقلب النبي سرى إليها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. يقول سيدنا أبو هريرة: اشتد بي الجوع وأنا في بين أهل الصفة في المسجد، فتعرضت في الطريق عسى أن يطعمني أحد شيء، فلقيت أبا بكر فسألته فأجابني وتركني. فلقيت أقبل عمر فتعرضت إليه وسألته فأجابني ومضى. فأقبل رسول الله فجيت أسأله، قال: نظر إليه وتبسم وسلم، وقال: اتبعني. قال: وجيت معه الى البيت. قال: فلما دخل البيت قال: هل عندكم شيء؟ قالوا: ما عندنا الا لبن ارسله بنو فلان. قال: فرحت، لبن بقى يشرب الان بيسد الجوع. قال ابا هريره: لبيك رسول الله؟ قال: ادعوا لي اهل الصفه. ذاك اليوم اهل الصفه نحو 80 منهم، هم يجدون ينقصون منهم. قالوا: هذا بيكفيك، وإذا دعا أهل الصفة سيسديهم ويقول في نفسه: سيسديهم ونحبهم، ما بيصير عندي شيء، ما انا احق لو اعطاني من هذا الشيء اسد به الجوع. هو يقول بنفسه كذا، يقول ولم يكن للبحر الا بالرعب. يا رسول الله تعالى جاوب قال رسول الله تحت البيت كان ادخل علي عشره، دخلوا عشره وكان يسمين مكرمه انه غلب الاخضر سنينا فاذا باللبن في مكان حتى شرب العشره واللبن في مكان فادخل عشره كملوا كله فالبقي احد فالبقي انا وانت يا رسول الله. قال اشرب فقلت اشرب انت يا رسول الله فاشاب اليوم اخرهم شرب اشرب فقلت اشرب. قلت له كنت فزعان مع سيدك هذا كان جيعان قال فشرب الثاني مره فردت له قال اشرب. قال شرب الثالث مره وقلت يا رسول الله كان الري يخرج من اطفالي تبسم فاغتنم وتناول لنا وشرب هو الفضل صلى الله عليه وسلم واحيا فينا سنه وشرفنا برؤيه طلعت شرنا يوم القيامه في زمره جعلنا واياكم من رفقائه بعافيه برحمته انه ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين ربنا انفعنا بما